أيها الإخوة، هذا هو الشريط 24 من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع. تم إليه في مثلا 100 ريال في 100 بريك من الأنواع المعروفة، عين النوع وعين كل شيء. أيما أوصى بطن البريك قل لا على أسألك بس كلا له ولا ولا ها أيهما أوسع باطنه أوسع من على ها وكذلك أيضا أسفله إيه إذن هو ضيق من أعلى ومن أسفل كلام هل يدخل في كلام المؤلف كيف هو قال الأثقال المختلفة في الرؤوس والأوساط الآن يعني اتحدت الآن اتحدت الرؤوس والأثقال ما اتحدت يا آدم الرأس ضيق والأسفل ضيق والبطن وسيع كيف نجيب عن كلام المؤلف لأن مقتضى كلام المؤلف إن هذا لا يجوز إيه؟ ما لا يمكن انضباطها أما الآن انضباطها نعم ممكن صحيح أحسن يا عبد الرحمن الرئيس يقول مؤلف ما خلطه غير مقصود فإنه لا يضر السلم فيه كالجبن وش اللي في الجبن مخلوق حليب وغيره وش نعم لأنه حليب وما يتكون من الجبن ما فيها مضبوط إيه نعم ما يضر لكن وش اللي في الجبن من الخلط يمكن جاء وقت الأذان الله مشهور هالشيء مشهور تفضل يا عبد الله عبد العرب وش ينزح هذا لا لا ما صحيح لماذا حمد هذه لأنها يسيرة وغير مقصودة نعم يعني تجبن عبد الله تجبن تقول المؤلف من شروط السلم أن يكون له أجل معلوم له وقع في الثمن فما هو الدليل على اشتراط الأجل المعلوم محمد وما هو التعليل لأنه إن لم يتقجى صار حالا والحال لا تتلف وإن ذكر أجل مجهول أدى إلى النزاع والغرض طيب له وقع في الثمن ما هو الدليل على هذا الشرط لأن معنى له وقع في الثمن يعني له تأثير بحيث تكون مدة طويلة يتغير بها السعر غالبا لأنه يفوت به مقصود السلم إذ أن المقصود من السلم هو ارتفاع كل من المسلم والمسلم إليه فالمسلم يرتفق بكفرة المسلم فيه، وذاك يرتفق بتعجيل الثمن، فإذا لم يكن له وقت في الثمن صار عديم فائدة. طيب، رجل أسلم في شيء إلى الأخ المتجع للعالمون، أسلم في شيء إلى الحصاد، إلى الحصاد حتى على ما مشى عليه المؤلف لا يصح إلى الحصاد وجدا. والقول الراجح أليس حظ الناس يختلف، بعضهم يحصد في أول الشهر وبعضهم في آخره؟ الجواب طيب، إذا لم يكن معلوما. نعم، إذا حل وقت الحصاد فهو بداية الوقت. كيف حل؟ يعني إذا بدأ، يعني نعتبر عامة الناس. نعم، يعتبر في هذا عامة الناس، لا المبكر ولا المتأخر. فإذا قل هذا وقت الحصاد حل، واليوم واليومان أمرهما سهل. طيب، يقول المؤلف يا رحمن ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه من كل يوم، وش معنى العبارة؟ لكن هناك مدة. لا، في مدة، لا بد من المدة، أجل معلوم له وقت لكن يقول في نفس اليوم، يعني لو قال أسلمت لك ألف ريال، نعم، في مئة صاع اليوم السبت تحل يوم الاثنين، لا يصح ولا ما يصح؟ ما معنى قول إلا في كل يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم؟ نفس اليوم، في يوم السبت ياخذ يوم السبت، حيث يكون هناك اجر. ها؟ حيث يكون هناك اجر. لا، اذا لم يكن اجر ما صار سلام. لا يعتبر اجر. نعم. مثلا اذا قال لواحد من اخر اقترب اليك 100 ريال، ان اليوم ياخذ منك لحمه كل يوم الى الشهور الى انتهاء الثلاثه، يعني مثلا أسلمت إليك 100 ريال بألف كيلو لحم، كل يوم كيلو، نبدأ من اليوم، يصلح ولا ما يصلح؟ مش تقول يا جماعة هذا معنى قوله إلا في شيء نأخذه كل يوم. هل يسلم الدراهم القيمة ولا لا؟ لو اتفقوا يا على أنه يعطيك ألف كيلو لحم بمئة ريال كل يوم يأخذ كيلو، ولكن ما سلمه هنا. لا، يعني لا يصح حتى يسلم، توافقون على ذلك؟ نعم صح، لأن السلم لا بد فيه من أن يقبض الثمن تاما. لكن يجوز كبير السلم؟ لا، ما يجوز، لا يجوز، وذلك لأنه نعم، وذلك لأنه إذا لم يكن سلما صار بيان حاضر، وإذا كان بيان حاضرا فلا بد أن تقدر قيمته في وقت آخر. فمثل أقول ما في مانع، لكني أقيد عليك الكيلو من اللحم كل يوم بيوم، ما أعطيك ألف كيلو بمئة ريال نقد يعني قطعا، لا، كل يوم تأخذ كيلو يقيد، يساوي اليوم الكيلو ريال، في اليوم الثاني يساوي مثلا عشرة ويختلف. طيب، إذا أسلم إليه في شيء بمئة ريال الأخ، يلا يا ارفع يدك. لا إله إلا الله. طيب، عندك أنت ولا أنا أريد غيرك، لكن صاحبنا ما أدري شو له. نعم. أعطيك السؤال إن شاء الله أخي. إذا أسلم إليه 100 ريال بمئة صاع بر إلى 5 أشهر، لكنه لم يسلمه عند العقد إلا 50 ريال. إيش؟ كل العقد ما صح؟ لا يصح في 50. نعم يصح في 50 ولا يصح في الباقي. لماذا؟ لأنه يكون مقبوضا قبل التفرغ. لأنه اشترط أن يكون عوض السلم مقبوضا قبل التفرغ. فإن قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون ما لم يقبض، وهذا يسمى عند العلماء تفريق الصفقة. صفقة واحدة قلنا بعضها يصح وبعضها لا يصح، لأن بعضها لأن الذي صح وجد فيه شرط الصحة والثاني لا. ما معنى قول المؤلف أن يوجد غالب في محله في محله؟ ما أدري المثال ما معناه. هنا يعني ايش اشرح يعني اسلم لا لا يعني لو اسلم اليه في عنب يحل وقت الشتاء فانه لا يصح. لماذا؟ لان العنب وقت الشتاء لا يوجد، وحسن الشرط ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء. هل يشترط أن يوجد في وقت العقد؟ ليش؟ لكن ليش؟ لماذا لا يشترط وقت العقد؟ لأنه لا يجب تسليمه الآن. فالمهم أن يوجد عند تسليمه وذلك عند الوفاء عند حلول الأجل. ما معنى قول المؤلف؟ يقول إن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه أي فعل عكسه صح إن بين كل إن بين كل جنس وثمن وقصة كل أجل. نعم لأنه أسلم المثل الأولى إذا أسلم في جنس إلى أجلين أسلم في جنس إلى أجلين. نعم يعني دفع أسلم 1000 ريال إلى المسلم إليه بتحل بعد تحل في بر تحل بمئة صاع بر يحل بمئة صاع بر تحل بعد 6 أشهر ومئة صاع شعير تحل بعد 7 أشهر. لا في جنس في بر يعني كما تقول في جنس إلى الأجلين. إيه نعم تحل بمئة صاع بر أسلم إليه 1000 ريال بمئة صاع بر يحل الأول في رجب والآخر يحل في شعبان. وش اللي يحل في رجب؟ يحل يعطيه القسط الأول في رجب والثاني في شعبان. كم؟ يعطي مثلا 500 في رجب و 500 في شعبان أو 700 في رجب و 300 في شعبان. أو اللي يبي؟ لا ما هو لابد يتفق عليه. لابد يتفق على الأجل الدق. لابد أن يكون معلوم. من أين تأخذ أنه لابد أن يكون لكل أجل قصة معلومة؟ من قوله إن أسلم في أجل إن أسلم في جنس إلى أجلين هذا جنس هذا المسألة. طيب. لكن الشراط أن يبين قصة كل أجل. من أين تأخذ؟ بشرط أن يبين. لكن أنا أريد ما أريد دليلا دليل واضح، لكن من أين نأخذها؟ من كلام المؤلف. من قبله أو عكسه من الزمن في جنسين في لعل جارك يساعد. من قوله صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل. نعم ألقي إلى أحد الطلبة سؤالا

لا أقضيك إلا في المدينة. فكون التسليم في المدينة لأنه عندنا الإطلاق انصرف إلى مكان المسلم. نعم عند الإطلاق انصرف إلى مكان المسلم. هي هو الآن احنا المعقدة في الرياض ليست مدينة المسلم ولا المسلم إليه. قول البعد. نعم قول البعد اللي هو المسلم إليه. المسلم إليه يعني معناه نقول للمكي اذهب إلى المدينة واخذ سلمك. طيب ما الذي يقتضيه ظاهر الحال؟ أنت لما وقع عندك هذه ما الذي يقتضيه ظاهر الحال؟ أن يسلم في بلد المسلم أو المسلم إليه؟ المسلم. إذن يقول المكي المدني أحضره إلى مكة. هذا صحيح. هذا هو الظاهر. إلا إذا شرط. إذا شرط المدني قال أنا لا أنقله إليك. فهنا يجب أن يؤخذ به. وإلا فإن الواجب أن الباء يسلم المبيع إلى المشتري. نعم. شيخ. شيخ المسألة هذه يعني ممكن لقد ما قلت المؤلف يقول يجب الوفاء موضع العقد. نعم. العقد عقد في الرياض. أي نعم نعم. لكن من المعلوم للجميع أنهما لا يريدانها. جاء مثلا في لمؤتمر حضر مؤتمر ولا أو ندوة أو محاضرة كل جاء أنه لا يريدان الوفاء. نحن ما قلنا عرض. نعم. طيب أسلمت إلى دين 1000 ريال في 100 صاع من البر حل الأجل. فجاءني عمرو وقال بع علي ما أسلمت فيه على زيد يحيى. على كلام المؤلف لا يجوز. أجب. على كلام المؤلف لا يجوز. نعم. قال ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبله. طيب. وعلى الصحيح قلنا يجوز. نعم قلنا يجوز على الإطلاق. لا يجوز بشرط ألا يزيد. ها؟ ألا يربح عليه بشرط. هذا إذا باعه على المسلم إليه. نعم. لكن إذا باعه على واحد آخر. نعم. مو على المسلم إليه. على واحد آخر يجوز. أسلمت إليك 100 ريال إني أصابه. لما حل الأجل أردت أن أبيعه على سمير. يجوز. وعلى الفاسد. طيب توافقون على هذا؟ نعم. عمران. إيش؟ إذا رضي من؟ نعم. المسلمين ما عارف سواء بيعتوا أو اشتري أو لم تبيع ما يهم. أنا بسلم على كل حال. وعلى حمد الثالث ذلك وعلى الصحيح يجوز أن يبيع على المسلم إليه. نعم. صحيح. لأنه غير مقدور على التسليم وليس هذا شيء معين. طيب إذا لو باعه على المسلم إليه بزيادة يعني هو اشتراه 100 صاع ريال وباعه على المسلم إليه 1100. نعم. لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن. صحيح لا يصح لأنه ربح فيما لم يضمن. طيب إنسان أي نعم إنسان لما حل الأجل أجل السلام قال لصاحبه إني قد اشتريت من فلان 100 صاع سلما وأنت في حاجة الآن وقد وهبتك إياه وهبتك هذه 100 صاع فماذا تقول؟ أيجوز أو لا؟ لا يجوز. واستدل بإيش؟ لا هذا حكم. لا حفظ هذا ولا هذا ليس بديع أيضا هذا هبة. إذا مقلد فقط. نعم خل عبد الله. عبد الله الدليل ما يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا أصرفه إلى غيره. طيب هل هناك قول آخر؟ إيش؟ تصح. طيب الحديث الذي ذكره سمينه؟ طيب إذا لا حجة فيه وتبقى الهبة على الأصل ويقال إنه تجوز هبته لأن الموهوب له إما سالم وإما غانم ما عليه ضرر. إن حصل له ذلك فهذا مكتوب وإن لم يحصل فلا ضرر عليه. وأبو عبد الله بن عوض وافقنا على هذا ولا فيها النوم. طيب نعطيك مسألة توقف شوي. طيب ما يخالف ما معنى قوله ولا حوالة به؟ لا تجوز الحوالة به. مثاله فلا يصح أن ترسل شخصا تقول يعني حول صورك بالصورة التي عندك. لا خطا حوله به يعني ما تقول مثلا أنا حول صورك بهذا كيف مثلا هذا المثال مرة ثانية. يعني مثلا أسلم ثانية من الأجيال من أصفع من البر. نعم. فمثلا يعني حل الأجل الآن. حل الأجل. نعم. فأنت مثلا ما يتحمل ترسل شخصا تقول اقبض من عبد الله. ما تقول مثلا يعني أنا حولت لك بهذا التمر الذي مثلا عند عبد الله. أحرزك على عبد الله بالتمر اللي عنده ما يجوز. ما هي هذا الشيء حوالي به؟ نعم حوالي به هذا الكلام أن يكون المسلم أن يحيل المسلم من يصبه بدين هذا المسلم فيه أن يحيل المسلم إليه على غيره. يعني أن يكون المسلم له دين بأن يكون مسلم إليه له دين عند آخر نفس القيمة من الصاع فيحل الأجل فيقول للمسلم خذ من الصاع من فلان الذي أطلبه يعني أخذها من عرض الآن كيف يقول الأخ عبد الله عوض يحيل المسلم المسلم إلى مثلا الأخ سعد لن يطلب من الصاع كذا سعد يطلبك من الصاع. نعم أقررت عند هؤلاء يا جماعة كلهم. طيب المهم أن عبد الله بن عوض أنا أسلمت إليه مثلا 1000 ريال 100 صاع لما حل الأجل قال إني إن الأخ سعد عنده لي 100 صاع بر وأحلتك به وأحلتك المسلم فيه على الأخذ. هذا معنى قوله ولا حوالة به. ما معنى قوله ولا حوالة عليه؟ حوالة عليه. نعم. لا لورا.

خمسة. لا لا، أما قبل التحريم فهي تساوي عشرة. إذا له القيمة وقت القرض. كذلك الفلوس، حديد، معدن غير الذهب والفضة، أقرضني ألف قرش. ألف قرش، تعرفون القرش؟ أين معروف؟ أقرضني ألف قرش قيمتها مئة درهم، قيمتها مئة درهم، ثم إن السلطان حرم هذه الفلوس، فما الواجب للمقرض؟ مئة درهم. القيمة وقت القرض. ووجه ذلك أن هذا المستقرض ملكها من حين القرض، من حين القرض، فخرجت بالقرض عن ملك الأول ودخلت في ملك الثاني، فحينئذ يضمنها بقيمتها وقت القرض. واضح؟ طيب، إذن لو استقرض مكسرة أو فلوسا ثم حرمت المعاملة بها، فهل له القيمة وقت القرض أو وقت الوفاء أو وقت التحريم؟ عندنا ثلاث أحوال: وقت القرض، وقت الوفاء، ووقت التحريم. كان وقت القرض سنة 13، وقت التحريم سنة 15، وقت الوفاء سنة 16. فبأي قيم نأخذ؟ 13. نعم، نأخذ أول سنة، يعني اللي هي سنة القرض، فله القيمة. وعرفت من شداد، فله القيمة وقت القرض. ثم قال: ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. يعني إذا أراد المستقرض الوفاء فماذا يفعل؟ نقول: الواجب أن نرد المثل في المثليات والقيمة في غير المثليات، وتسمى المتقومات. غير المثليات تسمى المتقومات. فما هو المثلي؟ المثلي على كلام الأصحاب رحمهم الله يقولون: كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. عرفتم؟ خالد، هات. كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه ليس فيه صناعة مباحة. نعم، فقولنا كل مكيل أو موزون خرج به ما سواه. المعدود مثلي أو غير مثلي؟ غير مثلي. المذروع غير مثلي. الحيوان غير مثلي. الثياب غير مثلية. وهل مجرد كل مكيل أو موزون. ثانيا: ليس فيه صناعة مباحة يصح السلم فيه. فإن كان لا يصح السلم فيه كالغالية والمعاجين وما أشبه ذلك فإنه ليس مثليا بل هو متقوم. الثالث: ليس فيه صناعة مباحة. الحديد موزون، الحديد موزون، فإذا صنع أواني خرج عن كونه موزونا لأن فيه صناعة مباحة. الذهب إيش؟ موزون، فإذا صنع أواني خطأ. لا، الصناعة هنا غير مباحة فيبقى موزونا. فإذا استقرضت من شخص ذهبا أواني، إذا قلنا 85 جرام 90 جرام تساوي، إذا لم تكن آنية تساوي مثلا 8000، وإذا كانت آنية تساوي 10000. أيهما أكثر؟ الأواني. لكن هذه الزيادة في مقابلة صنعة محرمة فلا تعتبر.